السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كلامه في عقوبة المحاربين وقطاع الطريق وكيف يتعامل معهم ولي الأمر وكيف ينزل عليهم هذه العقوبات. وتكلم الأسبوع الماضي عن حق المعتدي عليه في الدفاع عن نفسه، فقال: ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكنهم قتالهم، إلى أن قال: وأما إذا كان مطلوب الحرمة، أي قاطع الطريق أو المعتدي، ثم قال: وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين العلماء في مذهب أحمد وغيره. ليلة بإذن الله تعالى مع قوله: وهذا إذا كان للناس سلطان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا إذا كان للناس سلطان. فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ قال: على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. نعم، يعني يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا الذي ذكره من قبل إذا كان للناس سلطان كان لهم إمام، أما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك. إذا اقتتل سلطانان لأجل الملك فهذا يسمى قتال فتنة، هذا يسمى قتال فتنة. فقتال الفتنة قتال بين المسلمين لم يشرع، وله صور: قتال بين طائفتين ظالمتين، وكل قتال التبس فيه الحق والباطل، وكل قتال كان من أجل الدنيا والملك، فهذا كله يسمى قتال فتنة، هذا يسمى قتال فتنة. أما إذا كان القتال بين طائفتين، طائفة على الحق وطائفة على الباطل، فالتي على الباطل هذه تسمى طائفة باغية، وكذلك قتال الخوارج ليس من قتال الفتنة، وإنما قتال الفتنة كما ذكرنا. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هل يجوز أن يدفع عن نفسه الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم، وذلك لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن القتال حال الفتنة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها استشرفته، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ. هذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. كذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: تعمد إلى سيفك، أو يعمد إلى سيفه، فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. ثم قال: اللهم بلغت، اللهم بلغت ثلاثا. فقال رجل: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في القتال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواث بيوتكم، وكونوا كابن آدم. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذه الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن القتال في الفتنة وغيرها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، احتج بها من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال في فتنة الصحابة رضي الله عنهم، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر وغيرهم، وقالوا: يجب الكف حتى إن أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، لهذه الأحاديث التي ذكرناها. والفريق الثاني قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، إذا أراد أحد قتله دفع عن نفسه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. ثم نقل عن الطبري قوله: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حق ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم، بل يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنها بأن يقولوا: هذه فتنة وقد نهينا عن القتال. وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. يعني حافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عن الطبري أنه قال: ليس كل خلاف يقع بين المسلمين ينبغي أن يلزم المرء بيته وأن يعتزل الطائفتين، لأنه لو كان ذلك كذلك لوجد أهل الفساد سبيلا لما يريدون من الإفساد، وهم يعلمون أن المسلمين المتقين الصالحين سيرددون هذه المقالة أننا لا نقاتل في الفتنة، فيجلسون في بيوتهم ويتم للآخرين ما يريدون اعتمادا على ما يقوله هؤلاء، فيقول الأمر لو كان كذلك ما أقيم حق ولا أبطل باطل. فالشاهد من هذا الكلام أن القتال متى يكون قتال فتنة ومتى لا يكون كذلك؟ إذا كان هناك فئة باغية بغت فهذه كما أمر الله عز وجل فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إذا فئة باغية. كذلك الخوارج، قتال الخوارج أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، أما قتال الفتنة فهو القتال الذي لا يتبين فيه المرء الحق من الباطل، فيلتبس عليه الحق بالباطل أو يقصر نظره واجتهاده عن معرفة أي الفئتين أدنى إلى الحق. وهذا هو الذي حمل بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى اعتزال الفتنة عندما وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري لما أرسل علي رضي الله عنه إلى أسامة بن زيد يسأله عن سبب تخلفه عن نصرته، فقال له لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، ولكن هذا أمر لم أره، يعني لم أرى أن هذا القتال قتال حق فأقاتل، ولو كنت أرى ذلك لكنت معك حتى ولو كان في ذلك هلكتي. كذلك روي عن حسن أنه قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. فهذا هو اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه، اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنة، وهذا ما عليه جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقه، وهذا ما عليه جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقه. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية قتال الفتنة كقتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله ولا اعتقاداتهم، ولا اعتقاداتهم لا تنضبط مقاصد أهله ولا اعتقاداتهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما تكلم على المحاربين وقطاع الطرق وأن الإنسان يجوز له أن يرد السائل وأن يقتله إذا أراد قتله أو أخذ ماله، ذكر يقول هذا إذا لم يكن قتال فتنة، يقول هذا إذا كان للناس سلطان، أما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك فهل يجوز للإنسان ذلك، إلى آخر مقال. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله رحمه الله إذا كان فتنة والعياذ بالله وكانت السلاطين والملوك يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا فهل يجب على الإنسان أن يدافع إذا دخل البلد أو يستسلم؟ قال نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قال لكن لو أرادوا أن يعتدوا على حرمته وأهله فله أن يقاتل، بل يجب عليه أن يقاتل، لأن انتهاك الحرمة والعياذ بالله أعظم من القتل، خصوصا عند أهل الخير وأهل العفة. أما الدياثون فهذا شأنهم شأن آخر. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء، ولكن ادخل بيتك، ولكن ادخل بيتك. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة عندما يكون قتال فتنة. لكن ابتداء لا بد أن تفرق بين قتال الفتنة والقتال الذي لا يعد فتنة وإن كان بين طائفتين من المسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم. وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، فهؤلاء أولى وأحرى. قال: وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. نعم، يعني شيخ الإسلام يقول إن الإمام إذا أمكنه الله تبارك وتعالى من هؤلاء الحرامية فعليه أن يستخرج منهم أموال الناس التي أخذوها ليرد الحقوق إلى أهلها وإلى أصحابها، وأيضا يقيم عليهم الحد، فرد الأموال شيء وإقامة الحد شيء آخر. ثم عطف على ذلك قولهم: وكذلك السارق يقول فإن امتنعوا من إحضار المال. وكذلك السارق يعني السارق أيضا يأخذ منه المال ويرده إلى صاحبه ويقيم عليه الحد. يقول إن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم، أي هؤلاء الذين ظفر بهم الإمام، عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره والإخبار مكانه، يعني لا يتركه وهو يعلم أن المال عندهم. إن بعض المفسدين عنده استعداد أنه يحبس سنة واثنين وثلاثة واربعة ثم يخرج يتمتع بهذا المال. فيه ناس تفعل ذلك فعلا، يعني يتحمل السجن، يقول لك أنها أعارة، لو طلعت أعارة وقعدت أشتغل 20 سنة مش هجيب المليون جنيه ده، فقال لك مفيش مشكلة أما أخش السجن وأصرف لي 200,000 جنيه أنزه نفسي خلال 5 سنين دول، أروق على الناس المسكين السجن ودخل الشيل الزيارات وبتاع وبقى عايش كويس وكنا في أعارة، وبعد كده أطلع أتمتع بهذا المال. سمعنا هذا الكلام من بعض المفسدين يعني. فشيخ الإسلام يقول يحبس ويضرب، يعني يضيق عليه حتى يخرج هذا المال. ثم قال: كما يعاقب، وهذه قاعدة، كل ممتنع عن حق وجب عليه أداء. أي واحد وجب عليه أداء حق فامتنع عن أدائه فإنه يعاقب حتى يؤدي الذي عليه. ثم استدل على ذلك بإباحة ضرب الرجل امرأته إذا نشزت، أي إذا عصت وترفعت عليه ولم تطعه، هذا معنى النشوز. فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، كما قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضربوهن، لكن هذا الضرب له حدود، ضرب غير مبرح، ضرب لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو ضرب تخويف. يقول: فهؤلاء أولى وأحرى. إذا كان هذا في حق المرأة التي امتنعت عن أداء حق زوجها، فمن باب أولى أن يكون في حق هؤلاء تلك العقوبة، وقد امتنعوا من رد الحقوق إلى أهلها. نعم. لكن يقول: وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، هذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإذا أراد هبته من مال، إذا أراد أن هو يهب هذا المال لهذا الغاصب أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم، فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم. الحد ده ليس حقا للأدمي، وإنما حق الله عز وجل. إنما العقوبة لو قالوا: لا خلاص ما تحبسوش وما تضربوش، خلاص انتهت، دي مسألة تانية. إنما مسألة إقامة الحد إذا اعترف أنه سارق، ها، فهذه شيء وتلك شيء. يعني لو قال: آه فعلا أنا سارق، أو هناك بينة أنه سرق، سيقام عليه الحد. لكن الآن هات المال، معيش مال، هيحبس ويضرب ويعاقب، هذا من حق صاحب المال أنه يقول: إيه، أنا تنازلت عن هذا، عن عقوبته وحبسه. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني إذا كان ليس له أن يلزمه، فهل له أن يعرض عليه ذلك ويرغبه ويشجعه على ترك شيء من حقه؟ قال لحظة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت. يقول: لماذا كان القياس على المرأة من باب أولى وأحرى؟ لماذا كان القياس على المرأة من باب أولى وأحرى؟ لأن الشيخ الإسلام يقول: فهؤلاء أولى وأحرى. يقول: لأن هذا حق شخصي وهذا حق للأمة، حق شخصي وهذا حق للأمة. ولأن المرأة إذا كانت تتجرأ على زوجها وتترفع عليه، مع أنه بينهما هذه الصلة القوية وأمره الله عز وجل بتأديبها، فتأديب غيرها ممن ليس له تلك هذه العلاقة من باب أولى. يعني يقول هذا القياس، قياس الأولى الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: لماذا المرأة بالذات؟ يقول: لأن هذا حق شخصي، حق الزوج حق شخصي، أما هذا فهو حق للأمة، هذا حق للأمة. وإذا كانت المرأة تتجرع على زوجها، فما بالك وهي بينها وبين هذه الصلة، فما بالك بهؤلاء الذين لا تربطهم بهم صلة. نعم. قال رحمه الله: يعني إذا كان ليس له أن يلزمه، فهل له أن يعرض عليه ذلك ويرغبه ويشجعه على ترك شيء من حقه؟ قال: الجواب في ذلك التفصيل: إذا كان فيه مصلحة فله أن يرغبه ويقول: هذا شيء أخذ واتركه، أو يقول: نحن نعدك إذا أتتنا إبل الصدقة أن نعطيك، أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان الأولى أخذ الحق منهم فلا يعرض عليه. يعني السارق أو الحرامية، هؤلاء ربما يقع أحدهم في هذا الذنب وتلك الكبيرة في لحظة ضعف واستحواذ من الشيطان عليه، فربما يتوب بعد الإمساك به، وربما يندم على ما كان منه وتظهر علامات التوبة عليه. فإذا أراد ولي الأمر أن يعينه على توبته، فله أن يشفع له عند صاحب المال. يقول الشيخ رحمه الله: ليس له أن يلزمه، ليس له أن يلزمه، يعني لا يجب على صاحب المال أن يطيع ولي الأمر إذا قال له عفو، فليس له الإلزام، إنما هل له أن يراغبه ولي الأمر؟ نعم، بس هذا متى؟ إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة، والمصلحة أي مصلحة شرعية. وقد ذكر الشيخ قبل ذلك في مسألة العفو وعدم العفو عن المخطئ وغيره، يقول: ننظر إذا كان هذا المخطئ من أهل الفساد الذين عرفوا بذلك واشتهر ذلك عنهم، فهذا ينبغي أن لا يعفى عنه، لأن العفو عنه تشجيع له ولأمثاله على العودة إلى هذه الجريمة. أما إذا كان هذا الرجل قد زلت قدمه أو كان من ذوي الهيئات، فإنه يستحب العفو عنه، فهذه هي المصلحة التي يشار إليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم، بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل يضمنوها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعصار في ذمتهم إلى ميسرة، وقيل لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقيل يضمنوها مع اليسار فقط دون الإعصار، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. قال الشارح: والصحيح الأول قول الشافعي وأحمد أنها تبقى في ديونهم إذا كانوا معسرين، تبقى في ذممهم إذا كانوا معسرين، أنها تبقى في ذممهم إذا كانوا معسرين أو يدفعونها فورا إذا كانوا موسرين، وأما اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له. وأما نفي اجتماع الغرم والقطع، هذه الكلمة لازم تحطها إلا يفسد المعنى. وأما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له، هو قول الإمام أبي حنيفة، يعني يقول لا يعاقب مرتان، عقوبة بتغريمه وعقوبة بقطع يده. فالشيخ رحمه الله يقول: وأما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له. نعم. قال: وأما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له، لأن القطع حق لله عز وجل والغرم حق للآدمي، وأما التفريق بين الإعسار والإيسار فكذلك لا وجه له، لأن ما تعلق به حق الغير لا يفرق به بين يسر الرجل وعسره، بخلاف ما تعلق به حق الله تعالى. ولهذا لو أن الفقير أتلف شيئا للغني وجب عليه ضمانه. قال المؤلف: ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار، فتح الباء، البيكار، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على أبناء السبيل المأخذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز، ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول الشريعة. قال: ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل، أو يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك، معذرة، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء إلا أن يتعذر ذلك، فيرسل الأمثل فالأمثل. فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرمية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرمية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تشعر أنه يعني شوف كلام من كم قرن ما زال موجودا يعني أحيانا لما يكون للرجل حق لا يستطيع أن يحصل عليه إلا إذا أعطى الجند وأعطى الضباط وأخذ يطالب بحقه ويدفع، وإلا لا يتحرك أحد. شيخ الإسلام يقول لا يجوز للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منه، ولا على طلب السارق، لا لنفسه ولا للجند، ولا لنفسه ولا للجند، لأن هذا نوع من أنواع الجهاد، وهذا أحد قسمي عمل ولي الأمر في الولاية. لو تذكرون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما قال المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، ثم قال وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به، وهو ضربان: الأول قسمة المال بين مستحقيه، والثاني عقوبة المعتدين. يعني هذا عمل أساسي من أعمال ولي الأمر، عقوبة المعتدين، فكيف يأخذ عليه إذن الرشوة أو يطلب عليه أجرا؟ وهذا العمل من أصول وظيفته وولايته. ثم يذكر يقول أيضا: فإذا كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى يأمرون الحرمية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم، هذا ما زال موجودا. يعني وإن تغيرت الطرق، يعني بعض الناس إذا كان تحت يده مثلا أرض يقسمها على الناس، قل له هدي لك 5 فدادين بس أنا فيهم واحد، كل 5 عليهم واحد، ماشي بس أنا مش هكتب اسمي طبعا عشان ما ينفعش، لأنه هو اللي بيوزع المال، هنكتب اسمه فلان وفلان وفلان، هذا موجود بالك، فهذه سرقة. فهذا نفس اللي كان بيحصل إذا كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرمية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، قل له اسرق أنت بس وأنا أغمض عيني، قال أنت كنت وضع يدك على الأرض وأن أنت خلاص الأرض دي بتاعتك والمدر ب40 قرش بس في الآخر أنا اللي النص وأنت النص، فهذا موجود. نعم إيه؟ حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع بهذا. يعني يقول ده أعظم جرما من الذي يقدم الحرامية، لأنه هو سهل أنه يدفع هذا، سهل أنه يدفع هذا بدون ما يندفع به هذا، يعني دون أنه يدفع مال هو سهل أنه يدفعه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما تقول العامة حاميها حراميها، الجند يقولون للحرامية خذوا 40 لنا 20 ولكم 20، ثم يأتون إلى صاحب المال يقولون هؤلاء الحرامية عجزنا عنهم لعلك تأخذ بعض الشيء، فيقتنع لأن بعض الشيء أهون من فقده كله فيوافق. قال هذه مشكلة لا بد من التخلص منها، فلا يجوز للإمام أن يترك مثل هؤلاء لسفك أموال المسلمين من الحرمية، فما لا يجوز أن يرسل الضعفاء الذين لا يمكنهم أن يستنقذوا أموال المسلمين من الحرمية. قال المؤلف لسه تظهر بس نصلح حاجة أنا بس يقول فلا يجوز للإمام أن يترك من عندي يرسل، بس يترك أحسن، كما لا يجوز أن يرسل الضعفاء. يقول سؤال: تقسم الأراضي المملوكة للناس عن طريق الثورات، عندكم إيه؟ التوارث. تقسم الأراضي المملوكة للناس عن طريق التوارث. الجواب: أما من ملك الأراضي بطريق الشرع فهو ملكه ولا يجوز لأحد أن يغتصبه منه، وأما من ملكها بغير طريق شرعي فتؤخذ منه، فالذي له أرض أصلية فهي له. يعني الشيخ رحمه الله يقول تقسم الأراضي المملوكة للناس عن طريق التوارث، يعني واحد اغتصب أرض وبعد ما الغاصب مات هذه الأرض تقسم على ورثة الغاصب. يقول لا، من ملك الأراضي بطريق شرعي فهي ملكه ولا يجوز لأحد أن يغتصبه منه، وأما من ملكها بغير طريق شرعي فتؤخذ منه، فالذي له أرض أصلية فهي له. يعني إذا كانت هي ليست ملكا له فلا يجوز أن يتورثها الورثة. سؤال: هل للسلطان أن يقطع لبعض الناس أراضي؟ نعم، بلا سبب، بالتملك، ولهذا قالوا وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ويحياؤه يعني الموات هي الأرض التي لا مالك لها من الناس ولا ينتفع بها أحد، هذه هي الأرض الموات، وإحياءها على الصحيح يكون بما تعارف عليه الناس من كونه إحياء، سواء من إجراء الماء فيها أو الغرس أو البناء أو غير ذلك، فكل ما يتعارف عليه الناس أنه أحياء يبقى صار هذا الرجل محيي لهذه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، كما صاحب البخاري، يعني فهو أحق بها، هذا هو الموات. فيقول وهذا الإحياء أيضا على الصحيح لا يلزم فيه إذن الإمام، يعني لا يلزم في إحياء الموات أن يستأذن الرجل الإمام، وهناك فرق بين إحياء الموات وإقطاع الإمام للرعية شيئا من الأرض، ما أقطعه الإمام فهذا خلاص تملك لا خلاف عليه، إنما إحياء الموات هذا فيه خلاف بين العلماء هل يلزم فيه إذن الإمام أو لا يلزم فيه إذن الإمام. فجمهور العلماء على أنه لا يلزم إذن الإمام، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلزمه إذن الإمام، واستدل بحديث ضعيف وهو قول معاذ رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ شيئا إلا عن طيب نفس إمامه. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن جمهور العلماء يستدلون بهذا الحديث الصحيح حديث البخاري، وله طرق كثيرة في غير الصحيح، لكن هذا الطريق هو طريق البخاري خالي من المشاكل، أما بقية الطرق لا يخلو منها طريق من علة وكلام بين العلماء، فضلا عن لو كان هذا الحديث صحيح الذي احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، فالإمام الشافعي رحمه الله يقول حتى لو صح فقد أذن إمام الأئمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وطابت نفسه لما قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، طابت نفسه إمام الأئمة، فلا ننتظر بعد ذلك إذن إمام من الأئمة يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. نعم مسألة أحياء الأرض الموات دي لها ضوابط؟ إيه؟ لها ضوابط معينة؟ يعني رجل الآن مثلا ملياردير قال أنا أخذ مثلا 200 فدان، مش يقول أنا هاخد، مش يقول هاخد، هو يحيي الأرض. ما هو يحييه؟ آه يعني هو لو أخذ الأرض وأحياها وسبق إليها بتاعته، حتى لو كانت لأن فيها منفعة للناس أو ليس لها منفعة؟ لا منفعة. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين إحياء الأرض وتحجير الأرض. تحجير الأرض إن هو يجيب حجارة ويحطها يقول هذه أرض فلان ويتركها، لما نال الناس كل واحد بيعمل كده أعطاهم 3 سنين مهلة، قال 3 سنوات وتؤخذ منه اللي يحجر أرضا فلو 3 سنوات، إن أحياها زي ما قلنا بما تعارف عليه أهل هذه المنطقة أو هذا المكان من ذا أحياء يبقى خلاص يبني، لو عمل فيها مثلا حظائر المواشي يعتبر إحياء، لو غرس فيها زرعا، لو أجرى فيها نهرا، لو بنى فيها بناء. ولابد في الأرض الموات أنها تكون خارج العمران، ما تكونش في العمران، تكون خارج العمران، وأيضا لا تكون مما يرتفق به الناس، يعني لا تكون هذه الأراضي فيها مرافق للناس، يعني ما ينفعش مثلا محتطب الناس يخرجوا منه الحطب الواحد ياخده، أو مرعى واحد يوم أخده، أو مكان يتنزه فيه الناس لا يجوز. كل ده العلماء نصوا علينا ده لا يجوز، وفي التعريف لابد أنه هو لا يكون مما يرتفق به الناس، يعني يكون خارج عن المرافق. سميه كما تسميه، إنما هو اسمه إحياء موات. إحياء موات. نعم. هو هل نعم أخذ إيه؟ يجوز، يجوز على الصحيح ان احياء الموات تملك للعين وليس تملك للمنفعه، يعني هذه مساله خلافيه، هل من احيا ارضا تملك رقبتها ام يملك منفعتها؟ الصواب ان هو يتملك رقبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهو احق. نعم العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. نعم كم كلام الشيخ؟ لا خلاص انت عندنا. فالسلطان وهبها إياهم قال يا فلان لك هذه الأرض، قال والموهوب له سيحييها، والسلطان وهبها إياهم قال يا فلان لك هذه الأرض والموهوب له سيحييها، أما إن كان سيتربح منها سيبيعها أو يقسمها ويخطط عليها ويحجر عليها فإن العلماء وإن قالوا له ذلك لكن عليه هو أن يتقي الله في نفسه وألا يلعب بالأراضي. هذا في الإقطاع، هذا في إيه؟ في الإقطاع وليس في الإحياء، يعني إذا أقطعه الإمام خلاص صارت ملكا له، ولكن ينبغي عليه أن يحييها، لكن ينبغي عليه أن يحييها، لكن إذا باعها أو قسمها أو كذا وكذا فله ذلك، لكنه يكون قد أساء، بخلاف الإحياء. الإحياء ينبغي عليه أن هو يحييها بالفعل، يحييها بالفعل. حتى تكون له، قبل إحياء لا تكون له. يعني مجرد التحجير في الإحياء لا يكون إحياء عند طائفة من العلماء. الإحياء أن أنت من غير إذن الإمام، إن أقطع الإمام يقول لك تعالى يا طارق خذ الأرض دي، يبقى أقطعك أرض دي ملك هالة. لا، نقول أحياء الموات يكون خارج العمران، خارج العمران، ويكون الأحياء زي ما قلنا بالأمور التي ذكرناها. أما حكاية المحل وكلام ده، ده ولي الأمر يعني بيدي له حق ارتفاع هذا المكان مشروط بتجديد الرخصة، ولذلك في أي لحظة ممكن يسحب منه الرخصة، في أي وقت ممكن ينقله يقول له شوف مكان ثاني أو كذا، هذا مش مكانه. أراضي الدولة حاليا، نعم، أراضي الدولة هي الأراضي الخارجية دي صح. لا، لو الأمن، لو ولي الأمر قال إنه حدش يأخذ خلاص. أنا بقول لك لو ولي الأمر قال إنه حدش يأخذ شيء يبقى خلاص، إنما إحنا نتكلم على إحياء الموات الذي لا مالك له. أما إذا قال ولي الأمر إن هذه الأراضي ملك الدولة يبقى صار لها مالك، لأن من شروط إحياء الموات أو من تعريف الموات هي ما لا مالك له، ما لا مالك له ولا ينتفع به أحد، ولا ينتفع به أحد. ده في إيه؟ إذن في تعريف الموات.